هذا يعني ضلع يعني نعتبره الآن ما هو مكتمل بشكل كبير جدا، وما يتوافق مع حجم النضج اللي صاير عندنا ولا مع المكانة الكثيرة. يعني لو تسأل الناس اللي قدير أنه يستغرب أنه المملكة صايرة تصنيف رقم 2، لأنه يقولك وين الأسماء اللي إحنا نعرفها مصدرة لصناعة الأمن السبراني، أنت مستهلك لها، كيف تكون أنت رقم 2؟ موضوع التقييم اللي صاير مثلا من الأمم المتحدة والآي تي يو مختلف، وما يقوم ما يقوم يعني صناعتك بشكل كبير جدا.